قطرات الندى. صبر جميل. في الظل كنت وما زلت أسعى وأعلم أنك لي في كل شيء، عظيم مجير رحيم عفو، وأعلم أني ضللت الطريق وأنك تعلم ما حل بي، وأني ضعيف فقير ذليل، إذا جئت بابك تحنو علي، وأنك تعرف جرح القلوب ونزف الحنين وفقد لدي، وقد طفت حول القلوب أناجي أبث شجوني وما لا حظي، أعود حزينا أجر همومي فما جاء فجر وما زال عي، أشكو لمن لا يحس شجوني وأنسى عظيما رحيما قوي، وأطلب ممن طوته الجراح نجاة الغريق ببحر عتي، فشكواك ليست سوى صرخة لقلب جريح ونبض شجي، حديثك للناس نزف جديد وصمتك أجدى لقلب نقي، وطوق نجاتك ذكر المجيب ففيه النجاة لوجه حي، فصبر جميل عسى الله يرضى، فقلها بصوت قوي أبي، إلهي رجعت إليك منيبا فبدل شجوني وحزني العتي، وفرج همومي وطبب جروحي وهب لي سبيلا قويما سوي، ونورا يضيء الدروب أمامي، وهب لي نجاة بجاه النبي، فعفوك يا خالقي غايتي فجد يا كريم بزاد وري. شعر أيمن أحمد أبو الدنيا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.